بالي ليها عطيته بدلالي هملته يليتني مريته حبيبي دللته الغالي ليها عطيته بدلالي هملته يليتني مريته حبيبي حبيبي دللته الغالي ليها عطيته بدلالي هملته يليتني مريته حبيبي دللته غالي لي عطيته بدلالي هملته يا ريتني مريته حبيبي حبيبي دللته بالماضي والحاضر عمري انا ما لقيته ولا اخذ بالخاطر حبيبي دللته بالماضي والحاضر عمري انا ما لقيته ولا اخذ بالخاطر حبيبي دللته بالماضي والحاضر حبيبي دللته في الماضي والحاضر عمري انا ما لقيته ولا اخذ بالخاطر حبيبي دللته غالي عطيته بالليالي هملته يا ريتني مريته حبيبي دللته غالي عطيته بالليالي هملته يا ريتني مريته حبيبي كاني في ليلي حيرني في نهاري كنت نظن خليلي لقيتوش عناري بكاني في ليلي حيرني في نهاري كنت نظن خليلي لقيتوش عناري بكاني في ليلي حيرني في نهاري بكاني في ليلي حيرني في نهاري كنتم ظنوا خليلي لقيتوا شعر نهار حبيبي دللتوا غليلي عطيتوا بدلالي هملتوا يا ريتني مريتوا حبيبي دللتوا غليلي عطيتوا بدلالي هملتوا يا ريتني مريتوا حبيبي يوعدني ما يجيني يجرحني ويضنيني في حيرة يخليني وبنار ويكويني يوعدني ما يجيني يجرحني ويضنيني في حيرة يخليني وبنار ويكويني يوعدني ما يجيني يجرحني ويضنيني يوعدني ما يجيني يجرحني ويضنيني في حيرة يخليني وبنار ويكويني حبيبي دللته غالي لي عطيته